السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه: ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك، ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا، فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد سبق أن محظورات الإحرام تتبعها العلماء واستقرأوا النصوص فوجدوها 9 أشياء بالنسبة للرجل: أولا لبس المخيط، ثانيا تغطية الرأس، ثالثا أخذ شيء من الشعر، رابعا أخذ شيء من الأظفار، خامسا الطيب، سادسا قطع الصيد، سابعا عقد النكاح، ثامنا الجماع، تاسعا مباشرة دون الجماع. هذه 9 أشياء تحرم على المحرم إذا دخل في حج أو عمرة. سبق الكلام عليها. ذكر المؤلف هنا قال: ولا ينكح المحرم ولا ينكح، لحديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح إلا يتزوجه بنفسه، ولا ينكح لا يزوج موليته. فالمحرم لا يتزوج هو بنفسه، يقبل الزواج نفسه، ولا يزوج موليته كبنته أو أخته، وإنما ينتظر حتى يتحلل من إحرامه. في هذا الحديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وهذا جاء في الحديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حتى يخطب، ولا يكون شاهدا أيضا. المحرم ما يكون شاهد في عقد النكاح، ولا يخطب، ولا يعني يخطب امرأة ليتزوجها وهو محرم، ممنوع، لا يجوز هذا. لا يتزوجه بنفسه ولا يزوج غيره ولا يخطب امرأة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولكن لو عقد المحرم على المرأة وتزوج فالعقد فاسد، عليه أن يجدده بعد الإحرام، يعيده، لكن ليس عليه فدية، إنما يفسد العقد، وعليه أن يعيده بعد أن يتحلل من إحرامه. وأما حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا ذكر المحققون أن هذا وهم من عباس، وهم من عباس رضي الله عنه، وهم، لأنه كان سيدنا شخص صغير، وإلا ميمونة خالته أخت أمه، ولكن ميمونة نفسها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وكذلك السفير بينهما أبو رافع أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وكذلك غير بعض الصحابة الذي أخبر لخالة خالد بن عباس أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهذا هو الصواب. الصواب أن ابن عباس وهب، وإنما تزوجها وهو حلال. قول: فلا يصطاد صيدا بريا، يعني ليس له أن يصطاد، لأن المحرم ممنوع من الصيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال سبحانه: غير محل الصيد وأنتم حرم. غير محل الصيد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حر. فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء أي يشتري صيد وهو محرم، ينتظر حتى يحل من إحرامه، ولا التهاب يعني لا يقبل بهبة، إذا وهبه إنسان صيد وهو محرم ما يقبل الهبة، ينتظر حتى يتحلل من إحرامه ولا غير ذلك، يعني لا يتملك الصيد لا بالشراء لا بالصيد، لا يتملكه بصيده ولا بالشراء ولا بهبة ولا غيرها، ولا يعين على صيد، لا يعين على صيد، يعني إذا رأى شخص يصطاد صيد خارج حدود الحرم وهو حلال له أن يصطاد خارج حدود الحرم وهو حلال، لكنه محرم لا يساعده ولا يعينه ولا يناوله السلاح ولا يشير إليه يقبض الصيد، ممنوع، لا يعين على الصيد، ولهذا ولا يذبح الصيد أيضا المحرم ما يذبح الصيد، ولهذا لما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالعمرة سنة 6 عمرة الحديبية وأحرم الصحابة تخلف أبو قتادة ولم يحرم وأصحابه محرمون وانتظر، فرأوا حمارا وحشيا صيد وجعلوا يضحكون، يعني انهم قريب ممنوعهم ممنوعون منه، ففطن لذلك ابو قتاده وهو لم يحرم، فركب فرسه وسقط السلاح وقال اعطوني السلاح، قالوا والله لا نعينك بشيء نحن نحرم، فنزل واخذ السلاح ثم اصاد الحمار وجاء به فقال اكلوا، قالوا لا، قال اكل حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم، فأسرع حتى وصل إليه قال هل منكم أحد أعانه على الصيد؟ قالوا لا، أو أشاره بإشارة أو دلالة؟ قالوا لا، قال فكلوا. فالمحرم يأكل من الصيد إذا لم يصده هو ولم يعل الصيد بشيء، لا بإشارة ولا بدلالة ولا بمعاولة، وكذلك أيضا اشترط ألا يصيد الحلال للمحرم بحديث الصاب الجثامة، فإنه لما سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا ضيافا صاد له حمارا وحشيا، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم تفضل فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه من الكراهة قال له عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني صاده لأجله، أبو قتادة ما صاده لأجله، صاد لنفسه ولا عنه، فقال له كل منه، والصام الجثامة صاده للنبي صلى الله عليه وسلم فرده، وقيل إنه أعطاه صيدا كاملا والمحرم لا يعقد الصيد كامل. المقصود أن المحرم لا يصطاد الصيد ولا يعين عليه، فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله، صيد البحر يجوز للمحرم لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، الممنوع صيد البر. نعم. قال رحمه الله وله أن يقطع الشجر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره، وإن كان غير محرم ولا من نباته المباح. لا وله إيش؟ قال رحمه الله وله أن يقطع الشجر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم، ولا من نباته المباح إلا الإذخر. وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدا، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده، مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. نعم، هذا في صيد الحرم المكي داخل حدود الحرم، له أن يقطع الشجر لكن في الحرم ما يقطع الشجر الرطب، وإنما يأخذ الشجر اليابس. لو يقطع الشجر لا، المحرم يقطع الشجر في خارج الحرم، لكن في داخل حدود الحرم ما يقطع الشجر الرطب، وإنما يقطع الشجر اليابس. الشجر اليابس له أن يقطعه. وكذلك أيضا النبات ليس له أن يأخذ منه شيئا منه إلا الإذخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس بعد الفتح قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يقطع شجره ولا يعبد شوكه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، وفي لفظ فإنه لقيننا وبيوتنا، في لفظ ولقبورنا. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. الإذخر نبت طيب والرائحة، يجعلها لمكة في البيوت بين الخشب، بين خلل الخشب قبل أن يوجد الإسمنت، وكذلك يجعلونه في القبور في الخلل الذي بين اللبنات. وكذلك الصاغة الصائغ يحتاجه لإشعال النار، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر. هذا الشجر الذي نبت من السماء، أما ما غرس الناس أو زرعوه لهم أن يأخذوه. إذا غرست أنت أو زرعت في بيتك أو في مكان ولو في الحرم لك أن تأخذه. وكذلك النبات اليابس يجوز أخذه، الشجر اليابس، وكذلك الشوك المؤذي يزال. قال والف رحمه الله يصطاد به صيدا، في الحرم ليس لأحد يصطاد به صيدا سواء كان محرم أو حلال، لا يصيد الحرم شيئا. قال والف رحمه الله وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، يقول حتى ولو كان سمكا، لو كان فيه مياه برك داخل حدود الحرم فيها سمك ما يأخذها، ما تؤخذ، لأن داخل حدود الحرم، داخل حدود الحرم، بخلاف السمك خارج حدود الحرم لا بأس به، لكن داخل حدود الحرم ممنوع على الصحيح. وقيل يجوز. قال والف رحمه الله بل ولا ينفر صيده، مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. ليس لك أن تنفر الصيد الحمام تنحيه من الظل وتجلس مكانه، هذا ممنوع لا يرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس بعد الفتح إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا ينفر صيده ولا يختلى حلاه ولا يعبد شوكه ولا تلتقط لقطه إلا لمنشد. نعم. قال رحمه الله وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سود، وهو بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، وهو من عير إلى ثور، وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد وهو غير جبل ثور الذي بمكة. لا. فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي، وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله. نعم، تكلم المؤلف رحمه الله عن حرم المدينة، قال حرم المدينة كذلك حرم مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم حدد الحرم، قال الحرم ما بين لابتيها، حرم المدينة ما بين لابتي المدينة، واللابتين واللابة هي الحرة، والحرة أرض تركبها حجارة السود، ومسافتها بريد في بريد، والبريد ثلاث فراسخ، والفرسخ ثلاث أميال، والميل كيلوين إلا ربع أو إلا ثلث. هذا إيه؟ هذا حرم المدينة. كم كيلو تكون؟ تقيل البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال، يعني ستة أميال، والميل كيلوين إلا كذا، إلا ربع ولا ثلث. نعم نعم، قريبة في الحدود هذا. قال المؤلف رحمه الله: وهو من عير إلى ثور، يعني من جبل عير إلى جبل ثور. وعير يقول هو جبل عند الميقات، سمي عير لأنه يشبه العير وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد خلفه، جبل مدور أحمر، وهو غير الجبل ثور الذي بمكة. هذا التحديد هذا على ما اختاره المؤلف، والمسألة فيها كلام لأهل العلم، من أهل اللغة من أنكر أن يكون في المدينة جبل ثور، هذا تحديد الحرم. أما الحرم المدني فهو أخف من الحرم المكي، الحرم المكي أغلظ، فهذا الحرم حرم المكي إذا صاد صيدا فعليه جزاء، وفي حرم مكة إذا صاد صيدا ما عليه جزاء، عليه التوبة والاستغفار، دل على الحرم المكي أغلظ. فهذا الحرم يقول والهم لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة، بينما الحرم المكي لا يقطع شجره لا لحاجة ولا لغير حاجة، شجر الأخضر ما يقطع، دل على أن الحرم المكي أغلظ إلا لحاجة. مثل إيش؟ قال كآلة الركوب، يقطع شجر الغراس ما يحتاجون يصلحون آلة الركوب، يعني يجعل آلة الركوب على الإبل، وكذلك الحرف ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج به إلى العلف، حشيش الأخضر، بينما الحرم المكي ما يأخذ الحشيش الأخضر لا للعلف ولا لغيره. وهذا يدل على أن تحريم الحرم المكي أغلظ. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه، ما عندهم شيء ما يستغنون عنه، احتاجوا، بخلاف الحرم المكي فإن حولهم ما يستغنون به عنه. الحرم المكي البدني رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتاجون لحشيش العلف، وكذلك آلة الركوب. قال: وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله. بخيل دخل في مكة، فإذا دخل عليك صيد لابد أن ترسله، لا تمسكه وأنت في الحرم المكي، وإن كنت تملكه على الصحيح لكن ما تمسكه، ترسل يدك المشاهدة، ترسله من يدك وتأخذه خارج الحرم. أما الحرم البدني فيجوز لك أن تبقيه معك ولا ترسله، لأن الحرم المكي أغلظ من الحرم البدني، ولهذا قال: وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه رسالة. نعم. قال رحمه الله: وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا وج، وهو واد بالطائف. إلا في وج، الله عليك. قال: إلا في وج وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم. لا، المؤلف رحمه الله يقول: ليس في الدنيا حرم غير هذين الحرمين، الحرم المكي والحرم البدني، لا بيت المقدس ولا غيره، والحرم المجمع عليه الحرم المكي، والحرم البدني أيضا عند جماهير العلماء، وإن كان بعضهم قد نازع فيه لكن قول ضعيف. وأما الحرم الثالث الذي اختلفوا فيه، وادي الطائف يسمى وادي وج، قيل إنه حرم وهو قول ضعيف لا يصاد صيده، والصواب الذي عليه جماهير العلماء أنه ليس بحرم. وأما بيت المقدس فهو مسجد شريف لكن ليس بحرم، مسجد شريف، ولهذا يخطب بعض الناس يقولون ثالث الحرمين الشريفين، هذا غلط، ثالث المسجدين وحرم ليس بحرم، بعض الناس يقولون ثالث الحرمين الشريفين يعني جعلوا حرم، والصواب أن يقال ثالث المسجدين ليس بحرم. ولهذا نبه المؤلف رحمه الله قال: بعضهم يسمي الجهال يقول حرم المقدس، حرم المقدس، حرم الخليل، حرم المسجد الأقصى، ليس بحرمها، فإذا ما هو مسجد شريف، مسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في الحرم المكي بمائة ألف، لكن بيت المقدس بيت الشريف هو مسجد الأنبياء لكن ليس بحرم. لا. قال رحمه الله: وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن قتل دون ماله فهو شهيد. قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. لا، هذا في بيان ما يفعله المحرم. المحرم إذا دخل في حج العمرة فله أن يزيل ما يؤذيه، يقتل ما يؤذيه بالعادة كالحية تؤذي العقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خمس فواسق يقتل في الحل والحرم. الفأرة والغراب والعقرب والحية والكلب العقور، ثم الفواسق لأنها خرجت عن طبيعة غيرها بالإيذاء، فالفأرة تؤذي تخرب الأشياء، بفسقها تفسد الأشياء، تفسد الأشياء تقربها وتفسدها تخرب، فلهذا استحقت القتل. والغراب أيضا يؤذي الناس، فإنه يأكل سمن الزرع وينقض الدبر، الجروح التي في ظهر البعير إذا برئت عالجتها، فلن يأتي بمنقاره وينقرها مرة ثانية حتى يعود الجرح مرة ثانية، فاسق، فلهذا يقتل. والحية معروف، والعاقر تهزق الناس، والكلب العقور كذلك يعقر الناس، فهذه الفواسق تقتل في الحل وفي الحرم، الحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور. قال: وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، إذا أذاه شيء أحد يدفع الأذى عن نفسه، ولو كان محرم صال عليه إنسان وراد أن يؤذيه أو يضربه يمنعه سواء آدمي ولا بهيمة. حتى قال المؤلف حتى لو صلى عليه أحد ولم يدفع إلا بالقاتل قاتله دفاعا عن نفسه. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. وهذه الحديث صحيحة، الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد هذا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وأما الأشعار الأخرى كلها ثابتة، من قتل يدافع عن نفسه أو دينه أو أهله أو ماله فهو الشهيد. لا. قال رحمه الله وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد. وكذلك قال وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما أو محرما. وإن كان في نفسه محرما، وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء. إيش أعد؟ وإذا قرصته البراغيث. قال وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه. لا، كذلك ما يتعرض له من الدواب فلا ينهى عن قتله. أحسن الله إليك. التقريب. وكذلك ما يتعرض له من الدواب. ما يتعرض للإيذاء من الدواب صال عليه دابة. نعم. صال عليه دابة. لا. في الأول لما كانت المشاعر البراري في البر، الآن الحمد لله صارت المشاعر ومدر فيها مؤملة، فيها رجال أمن ولا فيها دواب ولا سباع ولا شيء. لكن هذا لو كان في الطريق مثلا هو محرم حصلت له هذه الأشياء، فإذا قرصته البراغيث والقبل هو محرم فله إلقاء عنه. قبل لما كان الناس في الأول يعني عندهم قلة ذات اليد والاغتسال قليل والثياب قليلة تكون هناك قبل في الرأس، فإذا نسوا القبل فله قتلها وله إلقاؤها، وإذا قتلها فلا شيء عليه، لكن يقول إلقاؤها أهون من قتلها، كونه يلقيها في الأرض أهون من كونه يقتلها. وكذلك ما يتعرض له من الدواب فلا ينهى عن قتله، لو كان في الطريق ومحرم تعرض له ذئب يقتله دافع عن نفسه لا ينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرما الذئب محرم أو تعرض له أسد أو فهد فله يدافع عن نفسه، فإذا لم يتعرض له بالقاتل قتله، وإذا قتله فلا جزاء عليه في أول قول العلماء. العبارة في خطأ فلا ينهى عن قتله. وكذلك إذا ما يتعرض له من الدواب أقرأ. قال وكذلك ما يتعرض له من الدواب فلا ينهى عن قتله. نعم، يعني لا ينهى عن قتله إذا لم يدفع إلا بالقتل. نعم. فإن دفع بغير القتل فلا يقتله. نعم. قال وكذلك ما يتعرض له من الدواب فلا ينهى عن قتله. وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد. إيه الأسد محرم لا يؤكل والفهد والذئب، لكن يقتل دفاع على نفسه، وإذا قتل فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء. وقيل عليه الجزاء، والصواب الأول هو ليس عليه جزاء. يعني قال فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء. وأما إذا لم يدفع إلا بالقتل. يعني قال وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، لو فعله فلا شيء عليه. لا، التفلي معناه في الأول يعني كان الناس بسبب قلة ذات اليد، ولا كل سبع إلا ثوب واحد يلبس مدة طويلة، فقراء ما عندهم ثياب، والثوب يجلس مدة طويلة، ويمكن يجلس الثوب هذا أسابيع ما غسل، فيكون فيه قبل، فهو يخلع ثوبه وينظر القبل، يجد في رقبة الثوب قبل ويأخذها ويرضيها، يجد في كلا قبل يأخذها ويرضيها، وهذا ترفه، لا لا يترفه، هذا لا يفعله محرم. أنت الآن لا تترفه، ترفه وتتلعب بالتفلي لا، لكن يقول لو فعل فلا شيء عليه، يعني على الصحيح يقال فلا يتفلى فلا يفلي ثوبه، يعني يزيل ما فيه من القلب، لا ما يوجد هذا الآن، ما يوجد هذا، لكن سابقا كان يوجد هذا، كان يوجد بسبب قلة ذات اليد، الواحد لا يكون عنده إلا ثوب، والثوب يوضع عليه مدة يكون فيه قبل، فهو إذا حصل عنده فراغ خلع الثوب صار يخرج القبل يقتلها أو كذا، هذا من باب الترفه، المحرم ما يفعل هذا، لكن لو فعله يقول وله فلا شيء عليه. لا قال ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته، ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة أو غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظرة بشهوة. قال فإن جامع فسد حجه، وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة فعليه دم. نعم، يقول يحرم على المحرم الوطء ومقدماته، الوطء الجماع ومقدماته مثل النظر بشهوة، مثل المس بشهوة، مثل الضم والتقبيل لزوجته وهو محرم، هذا ممنوع، ولكن الأجنبية أشد وأشد. قال وليها قال لا يطأ شيئا سواء كان امرأة أو غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة يقبل المرأة أو غيرها، ولا يتمتع بمس بس زوجة بيد يتمتع بمس يدها أو ينظر إليها بشهوة، كل هذا ممنوع منه المحرم المحرم. وإن جامع فسد حجه، إذا جامع قبل التحلل الأول قبل رمي جمرة العقبة فسد الحج، وإذا فسد الحج لزمه أربعة أشياء، إذا جامع قبل التحلل الأول لزمه فساد الحج، ثانيا أن يمضي في الحج الفاسد ويكمله، ثالثا عليه بدنة بعير يشتري بعير ويذبحه جزاء، رابعا عليه قضاء الحج من العام القادم، هذا إذا كان قبل رمي جمرة العقبة قبل التحلل الأول، وعند أبي حنيفة قبل الوقوف، إن كان قبل الوقوف فسد حجه قبل الوقوف بعرفة، وإن كان بعد الوقوف بعرفة فلا يفسد حجه. أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق وتحلل جامع فلا يفسد الحج على الصحيح، وعليه دم عليه شاة ذبحها. وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، هل يفسد الحج أو لا يفسد الحج؟ لو استبنى بيده وأخرج المدي وهو محرم هل يفسد الحج أو لا يفسد؟ قيل يفسد الحج وقيل لا يفسد، والأقرب أنه لا يفسد الحج إلا بالجماع. وهل يفسد الحج شيء من محظورات الإحرام؟ قال ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، يعني لا يفسد الحج بشيء من محظورات الإحرام إلا بجنس الجماع. لا يفسد الحج لو حلق شيء من شعره أو قلب شيء من أظفاره أو صاد صيدا أو عقد عقدا أو تطيب أو باشر أو قبل أو ضب امرأة، لا يفسد الحج إلا بالجماع خاصة، وكذلك إخراج البني في خلاف، إذا أخرج البني باختياره قيل أفسد الحج وقيل أفسد الحج. قال فإن قبل بشهوة، قبل زوجته أو أبذى لشهوة فعليه دم، عليه شاة يذبحها وحجه صحيح. نعم. قال رحمه الله: فصلا، إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا، ثنية كداء بالفتح والمد المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة. ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، ولا كان بمنى ولا بعرفة مسجد، ولا عند الجمرات مساجد، فالكل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أحدث بعد ذلك، فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. نعم. المؤلف رحمه الله ذكر المكان الأفضل في دخول مكة إذا جاء لحج العمرة، الجواز يجوز أن يدخل من أي باب ومن أي جوانب، من أي باب، من الشرق أو من الغرب ومن الجنوب والشمال، أي باب تدخله لا بأس، يجوز أن تدخل مكة من أي جهة، ويجوز أن تدخل مصر من جميع الجوانب، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تأتي من وجه الكعبة، وجه الكعبة أين هو؟ الذي فيها الباب، هذا وجه الكعبة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة في زمن الشيخ رحمه الله قبل 700 سنة، مؤلف توفي 700 سنة رحمه الله. يقول الأفضل أن تأتي الكعبة من وجهها. قال ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور، على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ما في سور للمسجد النبوي ولا للمسجد الحرام ولا أبواب مبنية، ما في أبواب ولا سور، ولكن دخلها من الثنية العليا، ثنية كدا بالفتح والمد المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، وسمى الآن باب السلام، لأنك إذا دخلت مع باب السلام تكون أمامك الكعبة، أمامك وجه الكعبة، فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء من الثنية العليا ثم دخل المسجد من باب بني شيبة، لأنه كان بين الصفا والمروة وبين المسجد الحرام أسواق في الأول إلى عهد قريب، كان في أسواق ودكاكين شوارع، ثم بعد ذلك حصلت توسعة فاتصل المسجد بالمسعى، فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة من الثنية العليا المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من باب بني شيبة لأنه الذي يقال له باب السلام الآن، فإذا دخل باب السلام يكون الحجر الأسود أمامه، فذهب إلى الحجر الأسود فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل باب المعلاة. ثم قال المؤلف: لم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، يقول على عهد الرسول والصحابة ما في بناء فوق الكعبة يعلو الكعبة، كل الأبنية نازلة على الكعبة، بيوت الناس منخفضة، وكان التوسع الآن كلها كان بيوت هذا بيت فلان وهذا بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان فبيت هذا وبيت كذا. وكان المسجد الحرام ساحته ليست واسعة، ولهذا يقول ولم يكن قديم المكة بناء يعلو على البيت، أرفع شيء الكعبة أرفع شيء، إلا ما فيه الجبل جبل بن قبيس والمرتفع. قال ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، ما فيه ما كان يعني الصفا والمروة ما كان مسقف كمكشوف يسعى الناس بالعرق يجاء المطر يصيبهم، وكذلك المشعر الحرام المشعر ما كان فيه بناء يعني في عرفة ولا في مزدلفة ما في شيء بناء، كلها فضاء. وكذلك بناء عرفات كلها فضاء أرض صحراء، وكذلك جبرات لا حولها شيء إلا جبرة العقبة على الجبل. ثم بعد ذلك يقول مؤلف ولا عند الجبرات مساجد، بل كل هذه محدثة، كانوا في زمن المؤلف كان عند الجبرات مساجد، لا ما في الجبرات مساجد، بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أحدث بعد ذلك. فكان البيت يرى قبل دخول المسجد، كان إذا جاء بعيد يشاهد الكعبة، المسافة بعيدة شهد الكعبة لأنه ليس فيه بناء يحدثه. نعم. قال رحمه الله وقد ذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما. فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك، وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد. هذا الدعاء لذكر ابن جرير في انقطاع وضعيف، ذكره اعتمده الفقهاء في مناسكهم، يقول رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وبهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه فيه وعظم ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكبيرا. فعلى هذا يقول إذا رأى البيت قبل دخول المسجد فعلى ذلك، لأنه في الأول ما في بناء، يشاهد الكعبة قبل دخول المسجد فيرفع يديه ويقول هذا الدعاء. قال وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد. هذا لو صح الحديث، كان الحديث ضعيف، الحديث غير صحيح فلا يشرع هذا لأنه لا ثبت الحديث. نعم. قال رحمه الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما يبيت بذي طوى وهو عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا وإلا فليس عليه شيء من ذلك. نعم. هذا يعني باب الاستحباب. يقول لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ الطواف، يعني ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غيره، بل تحية المسجد الحرام هو طواف البيت. هذا هو المشروع المسلم إذا جاء لحج أو عمرة أو جاء داخل المسجد الحرام والوقت واسع وهو يريد أن يطوف يبدأ بالطواف، فإن الطواف تحية المسجد الحرام ثم يصلي ركعتين، هذا هو السنة. أما أن يأتي وهو محرم يصلي ركعتين ثم يطوف هذا خطأ. أولا الطواف، يبدأ بالطواف ثم يصلي ركعتين تحية الطواف، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما يبيت بذي طوى وهو عند الآبار التي يقال لها الزاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج يوم السبت في اليوم 25 من ذي القعدة، ووصل إلى مكة في اليوم 4 في ذي الحجة، فبات بها واغتسل في ذي طوى مكان يقال لها الزاهد قبل دخول مكة، قبل أن تتسع مكة قريب جرول، فاغتسل ودخل مكة. وكان ابن عمر إذا جاء إذا دخل مكة يبيت بها ويغتسل ثم يدخل، فإذا تيسر له يغتسل كان أفضل، وإلا فلا حرج. الآن الاغتسال للإحرام لا يمضي عليه مدة، يمضي عليه زمن يسير. النبي صلى الله عليه وسلم مضى على اغتساله لإحرامه 9 أيام، الآن في ساعة يغتسل يصل الإنسان إلى الحرم ساعة. قال فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا يعني فهو أفضل، وإلا فليس عليه شيء بذلك. نعم. قال رحمه الله: وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف، فيبتدئ من الحجر الأسود يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله إن أمكن، ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده. لعل نقف على هذا، الكتاب طويل ولا يمكن أن نكمله، لكن هذا موقف الآن عند دخول المسجد. نسأل الله عز وجل التوفيق، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم القبول، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، ونرجو إن شاء الله أن يسر الله إن شاء الله شرح هذا في العام القادم أو قبل ذلك حسب التيسير. نسأل الله التوفيق، نسأل الله الجميع القبول. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. هذا السائل يقول: ما حكم تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ لا بأس، إذا أخر طواف الإفاضة فطافه عند الوداع كفاه على الوداع إذا سافر في الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون الحاج آخر عهده بالبيت، فإذا طاف الإفاضة ثم سافر في الحال كان آخر عهده بالبيت. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السؤال من الشبكة، يقول السائل: هل يجوز توكيل أحد في رمي الجمرات إذا كان خائفا على نفسه من الزحمة؟ إيش؟ يقول: هل يجوز توكيل أحد في رمي الجمرات إذا كان خائفا على نفسه من الزحمة؟ إذا كان لا يستطيع المشي ولا عنده سيارة ما يستطيع يمشي الجمرات لكونه كبير السن أو كونه متعب أو كان لا يستطيع فلا بأس، أما مجرد الخوف ينظر، إذا كان يستطيع يرمي في الليل يرمي في الليل في منتصف الليل في آخر الليل، فإن شق عليه ذلك أو كان لا يستطيع وكل. لا. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: عند قدومي لمكة وقد دخلت متمتعا وبادرت بالصيام. إيش عند دخول إيش؟ يقول: عند قدومي لمكة وقد دخلت متمتعا. نعم. وبادرت بالصيام وانتهيت في 2 من ذي الحجة. إيش وبادرت إيش؟ قال: وبادرت بالصيام. صيام؟ نعم. متمتع هو؟ نعم. طاف وسعى وقصر؟ لا. قال: عند قدومي لمكة وقد دخلت متمتعا وبادرت بالصيام. إيه؟ وانتهيت في تاريخ 2 من ذي الحجة. قال: بعدها فتح الله علي بمال ومبلغه 1000 ريال، فهل علي ذبح وأنا محتاج لهذا المال؟ تحتاج على يعني هذا السائل كان عاجز عن الهدي، متمتع وعاجز عن الهدي، فبدأ بالصيام من حين أحرم لا بأس، يجوز الصيام من حين الإحرام بالعمرة لأنه وجد السبب، أما قبل الإحرام بالعمرة فلا، وصام 3 أيام ثم وجد عنده مال الحمد لله تذبح الهدي والحمد لله، وأما كنت محتاج المال فالله يسر لك ما تقضي حاجتك. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: فيما يخص صيام 3 أيام للحاج المتمتع لمكة، هل عليه قضاء يوم أفطر فيه بشرب يسير من الماء في الوضوء؟ إيه، إذا أفطر ولا بشرب يسير يقضي هذا اليوم، عليه قضاء له يقضي هذا اليوم. لا. أحسن الله عليك. يقول السائل: هل تصلى سنن الرواتب في أيام الحج خاصة خاصة العشر من ذي الحجة؟ إذا كان الحاج أتى مبكرا أكثر من 4 أيام يصلي السنة الراتب، وكذلك إذا صلى في المسجد وأتم الصلاة يصلي السنة الراتب، وأما إذا قصر الصلاة فلا يصلي راتبة الظهر القبلية وراتبة الظهر البعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء، أما راتبة الفجر فإذا تصلى. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: من تعدى الميقات وهو ليس بالمحرم ما حكمه وقد نوى؟ يقول: وقد نوى ولم يلبس الرداء. ولم إيش؟ قال: من تعدى الميقات وهو ليس بالمحرم ما حكمه وقد نوى ولم يلبس الرداء؟ عليه أن يعود إلى الميقات، يعود إلى الميقات ويحرم منه ولا شيء عليه. أما إذا كان أحرم بعد أن تجاوز الميقات فقد عصى الله ورسوله وعليه دم شاة يذبحها. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: من حج متمتعا وليس عنده هدي وصام بعد انتهاء عمرة التمتع وقبل إحرامه بالحج، فهل يجزئه هذا الصيام؟ نعم يجزئ هذا الصيام 3 أيام و7 إذا قاد الحج. أحسن الله. لأن السبب وجد وهو الإحرام بالعمرة، فإذا أحرم بالعمرة وجد السبب للصيام إذا كان عاجز ما عنده مال. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: بما يتحلل من حج قارنا؟ إيش؟ بما يتحلل من حج قارنا؟ من حج قارنا يتحلل برمي جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه، هذا يتحلل من كان قارنا أو مفردا أو متمتعا. إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه يتحلل، التحلل الأول. فإذا طاف وسعى بل عليه التحلل الثاني. كل الحجاج المفردون والقارنون والمتمتعون كلهم يتحللون التحلل الأول برمي جمرة العقبة والحلق، حلق الرأس أو التقصير. فإذا طافوا وسعوا بعد ذلك حلوا التحلل الثاني. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: شخص حج قارنا وطاف بالبيت والصفا والمروة. شخص حج قارنا. قارنا. نعم. قال: وطاف بالبيت وبالصفا والمروة. نعم. فهل له اليوم أن يقصر لكي يصير متمتعا؟ شخص إيش؟ قال: شخص حج قارنا. نعم. وطاف بالبيت وبالصفا والمروة. نعم. فهل له اليوم أن يقصر لكي يصير متمتعا؟ هذا هو الأفضل في حقه، أن يفسخ نيته بالقران ويجعلها تمتع، فينوي طوافه وسعيه للعمرة ويقصر بنية التحلل، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين حجوا مفردين أو قارنين، أمرهم أن يتحللوا، وحتم عليهم وألزمهم عند المروة، فتحللوا إلا من ساق الهدي. هذا هو الأفضل ما لم يقف بعرفة أو يسق الهدي. إن ساق الهدي أو وقف بعرفة ليس له نفس خريته ويجعله التمتع، إذا وجد واحد الأمرين، إذا وقف بعرفة أو ساق الهدي. وأما قبل أن يقف بعرفة وقبل أن يسوق الهدي فله نفس خريته ويجعلها عمرة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز تقديم الطواف على رمي جمرة العقبة؟ يجوز، لكن الأفضل الترتيب، الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما هو ضابط الاستطاعة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم؟ ومتى تصام 3 أيام؟ إيش؟ يقول: ما هو الضابط في الاستطاعة في قوله تعالى: إذا ضابط الاستطاعة ليس عنده مال يشتري به هدي فقير، هذا يصوم 3 أيام قبل العيد أو بعد العيد إذا فاتت عليه 7 بعد الحج. لا. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا جامع المفرد فهل له أن يتمتع ويقلب الحج عمره؟ قال: إذا جامع المفرد فهل له أن يتمتع ويقلب الحج عمره ويتحلل منها وتكون الفاسدة؟ ليس له ذلك. إذا جامع المحرم يمضي في الحج الفاسد، يكمل على أنه حج فاسد، يجب أن يكمله، وعليه بعير جزاء، وعليه قضاء هذا الحج من العام القادم. لو كان هذا كان في تلاعب، كل واحد يجامع ويخرج منه الحج الصحيح، لا، انتهى، أفسد أحرى، ما يخرج من الفاسد، يستمر في الحج الفاسد حتى ينتهي الحج، وعليه أيضا قضاءه من العام القادم، وعليه بعير، يذبح بعير جزاء. لا. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل صحيح أن استلام الأركان خاص بالرجال؟ لا، استلام الأركان أول ما يستلم الأركان إلا الركنين اليمانيين. الركن اليماني يمسح ويكبر ولا يقبل، والركن الأسود يمسح ويقبل. إذا كانت المرأة مثلا في وقت ما في زحام ما في مانع إذا تمسح، لكن معلوم أن المرأة ما تدري شيء من عورته، لكن الآن لا يمكن، في الغالب الآن إنها لا يمكن المرأة، اللهم إلا في وقت نادر في غير وقت الحج، في منتصف الليل أو في منتصف النهار ممكن يكون هناك يعني فراغ تستطيع تمسح الركن اليماني وتمسح الحج. لا. أحسن الله عليكم. ليس خاصا بالرجال. لا. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: لقطة مكة هل لي أن أخذها إذا كانت لا تتبعها نفس صاحبها، أي ليست ذا قيمة عالية؟ إذا كان إيش؟ قال لقطة مكة هل لي أن أخذها إذا كانت لا تتبعها نفس صاحبها؟ إذا كان شيء يسير لا بأس، شيء قليل مثل 5 ريال، ريال شيء يسير، ولكن العلماء قالوا مثل الحبل والبيضة وما أشبه ذلك، أن ما تتبعه مثل صاحب الناس يمتلك، ومع ذلك فلا يأخذه إلا ليمشي. لا. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: في المسجد الحرام أحذية كثيرة أعزكم الله، أصحابها مجهولون، ويقوم عمال النظافة برميها، فهل لي أن أستعمل شيئا منها؟ إذا كانت مرمية لا يريدها أحد فلا بأس، أما إذا كانت موجودة في مكان انتظرها صاحبها فلا تأخذ. لا. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: لماذا يحصل التحلل الأول؟ يحصل التحلل الأول عند العلماء بواحد باثنين من ثلاثة، رمي جمرة العقبة وحلق الرأس تقصيره والطواف، إذا فعلت اثنين تتحل، أرمي وأحلق، أو أرمي وطف، أو أحلق وطف، لكن الأولى بالرمي، يرمي وأحلق هذا أسرع. نعم. تحلل. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: لو أن رجلا أتم حجه وأراد أن يذهب إلى جدة، فهل عليه طواف الوداع مع أن يذهب إلى جدة؟ نعم. نعم، لا يخرج من مكة حتى يطوف الوداع، جدة ولا يعني جدة ولا لغيرها، يجب عليه يطوف الوداع قبل الخروج من جدة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: رجل جرح شخصا، قال: جرح شخص أثناء الطواف يتقطر منه دم، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، طواف صحيح. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل صحيح أن من اعتمر في أشهر الحج فإنه متمتع شاء أم أبى؟ أي نعم، هذا الصحيح، من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع. بعض العلماء كالحافظ يقول: لا بد يشترط نية التمتع، لا يشترط، المهم وقوع الأمر في أشهر الحج. لا. أحسن الله عليكم. هذا السؤال الأخير يقول: من أحرم بالعمرة يريد أن يتمتع ثم بدا له بعد ذلك لا يحج، فهل يجوز له الرجوع؟ إيش من أحرم بالعمرة؟ قال: من أحرم بالعمرة يريد أن يتمتع ثم بدا له بعد ذلك لا يحج، فهل يجوز له الرجوع؟ بعد أن تحلل بالعمرة ما أحرم بالحج، ما يلزم الحج إلا إذا أحرم بالحج، لكن ينبغي الإنسان أن لا يحرم نفسه الخير لا سيما وهو يريد العمرة. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع الهدى، ورزقنا جميعا القبول، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم القبول، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. نسأل الله أن ييسر لنا حجنا وأن يوفقنا فيه للعمل الصالح والتوبة النصوح، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبد الله وصحبه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. Thank you.